بسم الله الرحمن الرحيم من السماء ثم قدمت وأخرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ الله أكبر شكرا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. يقبض ايمان الاسلام سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطنطا وقارئ سيدي احمد البدوي بطنطا قاضي القارئ الشيخ محمد احمد بكيل القارئ الاذاعة جمهورية مصر العربية ووزيعة الاحدى وحدات الاذاعة المحلية صوتا ودورا لصاحبة الحاج عنتر مرعي المقيم بلدة عبد الناصر مع فرقة النصر الكبرى لصاحبة الحاج ابراهيم الشيخ الدار المقيم بالجبريه.